إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشعور في بدن الإنسان مختلف ألوانه ومختلف أحكامه، والشعور بتلك الأحكام نعمة جلا ومنة عظمى، فوجب الاعتناء بذلك، ووجب التنبه إلى هذه الأمور وإلى هذه الأحكام نظرا لحكم الله رب العالمين فيها، ونظراً لما فيها من الزينة والجمال وغير ذلك مما جاء به شرعنا الحنيف. والشعور من حيث الحل والحرمة على ثلاثة أنواع، فمنها ما يحرم إزالته كاللحية للرجل وكالحاجبين للرجل وللأنثى، للرجل وللمرأة معه، ومنه ما تجب إزالته كقص الشارب وكالإبطين والعانة ونحو ذلك، ومنه ما هو مسكوت عنه فهو عفو، وهو ما سوى ذلك مما لم يأتي فيه نص بإزالته أو بتركه. والإمام الألباني رحمه الله قد خرج في الصحيحة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فهذا نص في أن المسكوت عنه فهو عفو. ولذلك قال الإمام النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: ولا بأس بحلاق غيره، أي غير العانة، من شعر الجسد كشعر البدن واليدين والرجلين ونحوهما، من شعر الجسد كشعر اليدين والرجلين ونحوهما، من بقية شعر الجسد حتى شعر حلقة الدبر، إلا الرأس واللحية، فإن حلقهما بدعة محرمة في اللحية وغير محرمة في الرأس، وهذا سيأتي بيانه بإذن الله. والشاهد أنه جعل ما سوى المنصوص فيه مسكوتا عنه معفوا عنه، وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج بعد ذكر أنواع إزالة الشعر: وأما في غير ذلك فهو مباح. قال: وأما في غير ذلك فهو مباح. وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة العلامة ابن باز ونيابة العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله على الجميع. فمن حيث الحل والحرمة ينقسم إلى هذه الثلاث، وأما من حيث المكان والمحل فعلى ثلاثة أنواع أيضا. فأما الأول فشعر الرأس، وستأتي أحكامه بإذن الله رب العالمين. وأما الثاني فشعر الوجه، وستأتي أنواعه وأحكامه بإذن الله رب العالمين. وأما الثالث فشعر البدن، وهو أنواع شتى وأحكامه كذلك. فأما أولا فشعر الرأس، فشعر الرأس له أحكام متعددة. أولا، الأصل فيه إكرامه بتنظيفه وإدهانه وترجيله، يعني تسريحه. فتسريح الشعر وترجيله بعد غسله وإدهانه من سنن المرسلين، ومما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو ثابت صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. وهذا أمر بإكرام الشعر، وهو عام للرجال وللنساء، بإكرام الشعور وتنظيفها وترجيلها والعناية بها. فمن كان له شعر فليكرمه، أمرا من المعصوم صلى الله عليه وسلم. وخرج الإمام الألباني رحمه الله في الصحيح حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء. فوجب على من كان له شعر أن يكرمه، فإن هذا من جملة النظافة المأمور بها والطهارة التي جاء بها شرعنا الحنيف. هذا أولا. وأما ثانيا، من أحكام الرأس أو شعر الرأس فحلقه. وحلق الشعر هو إزالته بالموسى، وهو الموس المعروف. وهذا فيه مسائل متعددة. فأول مسألة في حلق الرأس: حلق رأس المولود، والمقصود به هنا الغلام دون الجارية، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم مسائل. الأول منها استحباب العقيقة جدا، وقال بعض أهل العلم بوجوبها، وتستحب في يوم السابع، ويستحب أيضا في يوم السابع تسمية المولود بالأسماء الحسنة دون الأسماء القبيحة. ثم المسألة الثالثة حلق رأسه، وجاء في حديث آخر أنه يحلق ثم يوزن ويتصدق بزنة شعره فضة أو ذهبا، أخرجه مالك في موطئه بسند منقطع، فهو ضعيف لا يثبت. فالثابت حلق رأس الغلام يوم سابعه. هذه المسألة الأولى في حلق الرأس. وأما الثانية من مسائل حلق الرأس فحلقه كله أو تركه كله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزم هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض الآخر قال احلقوه كله أو اتركوه كله. وقال الصحابي الراوي للحديث وهو ابن عمر رضي الله عنهما فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإما أنه نهي صريح والنهي للتحريم أو أنه فهم من الأمر أنه يستلزم ضده وهو النهي. وعلى كل فلا يجوز القذف وهو منتشر فاش في المسلمين في هذه الأيام، ويأسم الفاعل والمفعول به إلا أن يتوب إلى الله رب العالمين، لا سيما إذا كان فيه من التشبه بالكافرين وبالفاسقين والماجنين، وهذا أمر صار مستشر جدا، وهو تقليد الكفار من الغربيين في لباسهم وفي طريقة حيواتهم وفي قصات شعورهم، حتى إنك تجد الآن أن الصبية وأن الشاب وأن الكهلة وربما الشيخ الكبير تجده يقلدهم في لباسهم وفي شعورهم وغير ذلك، مهما كانت قصة الشعر قبيحة أو كانت مستهجنة مستنكرة فيسير بين الناس بها دون ما حياء ولا شيء. وممن انتشر أيضا تقليدهم في كثرة التصاوير، فتجد الناس يتصورون بهذه الحلقات ثم يضيفون إليها ما يصنعون بألسنتهم بإخراج اللسان يمينا تارة أو شمالا تارة أو يخرجه إلى أمام إلى غير ذلك مما هو من المخالفة في صيانة اللسان ومن التشبه بالحيوان، فإنه لا يدرى يخرج لسانه هكذا إلا كلب أو بقر عافانا الله وإياكم، ومع ذلك تجد هذا الفعل الشنيع منتشرا جدا. ومن طريف ما يذكر هاهنا ما أخرجه الخطيب في الجامع عن علان الوراق أنه رأى العتابية وهو يأكل في السكة في الطريق فقال له ألا تستحي تأكل أمام الناس؟ قال أرأيت إن كنت في دار فيها بقر أكنت تستحي أن تأكل أمامهم؟ قال لا. قال تعالى حتى أخبرك أنهم بقر. قال فقام فوعظ وقص فالتم الناس واجتمعوا حولهم فقال لهم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة، أو قال من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار. قال فانصرف الناس وما منهم من أحد إلا يخرج لسانه ينظر أيبلغ أرنبة أنفه أم لا، فقال له ألم أخبرك أنهم بقر؟ وهذا الوضاع، وإنما الوضع جاء من القصاص والوعاظ، ومن شر الذنوب الوضع والكذب على رسول الله، كذب عليهم، ومن كذب على رسول الله فليتبوأ مقعده من النار. ولكن الناس حملهم على إخراج ألسنتهم حديث مكذوب، فما الذي حمل الناس الآن على ذلك؟ قال ألم أخبرك أنهم بقر؟ فتأمل في هذه الأمور، فإن كثيرا من الناس حريص جدا على التشبه بالكافرين في كل شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. ثالثا من أحكام حلق الرأس أن يبدأ حلقه باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة كان يعجبه التيامن في شأنه كله في طهوره وفي ترجله وفي تناوله، وكذلك في حلقه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالشق الأيمن. أما الرابع من أحكام حلق الرأس فكراهية اتخاذ الحلق شعارا، ومضى أن الحلق ليس هو القص، وإنما هو إزالة شعر الرأس بالموس كما مضى، فاتخاذ ذلك شعارا إنما هو من سيم الخوارج كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الخوارج سيماهم التحليق، يعني يتخذون حلق الرأس سيما وعلامة. فعلى المرء إن فعل ذلك مرة أو فعله لمرض أو أذى في رأسه أو نحو ذلك فلا بأس، أما أن يتخذ ذلك عادة وشعارا فلا. وأما الخامس من أحكام حلق الرأس فيحرم على المرأة حلق رأسها، وكذلك قصه بما يشبه رؤوس الرجال لما في ذلك من تغيير الخلق، ولما في ذلك من التشبه بالرجال. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهذا وعيد شديد يدل على أن الفعل عظيم وأنه ذنب جسيم، فنسأل الله السلامة والعافية. وكذلك في هذا الأمر مما يتعلق بالنساء يحرم جمع الشعور حتى تكون كأسنمة البخت المائلة بأن تجمعه فوق رأسها هكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا هذا لها، فكيف بوليها وببعلها الذي أذن لها بالخروج متبرجة أو سافرة متعطرة أو كاسية عارية، أو رؤوسها كأسنمة البخت تجمع رأسها هكذا فوق رأسها، فهذا من المحاذير. وأما السادس فحلق الرأس أو تقصيره في الإحلال من مناسك الحج أو العمرة كما هو معلوم، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمحلقين ثلاثا ولم يستغفر للمقصرين إلا مرة واحدة. ويجوز للمحرم أيضا حلق رأسه إن تأذى به من قمل أو نحو ذلك وعليه الفدية كما هو معلوم في بابه. وأما السابع في حلق الرأس فحلق رأس الكافر إذا أسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لواثلة بن الأسقع لما جاءه مسلما اذهب فاغتسل بماء وسدر وألق عنك شعر الكفر واختتن، رواه أحمد وأبو داود وأدرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. ففيه مسائل: أولا الغسل على الكافر إذا أسلم لا سيما بماء وسدر لتغيير الرائحة الكريهة، ثم بعد ذلك إلقاء شعر الكفر عنه لا سيما إذا كان لهذه الملة التي أسلم عنها وانتقل عنها إلى الإسلام لها صورة معينة في الشعور، ثم بعد ذلك الاختتان إذا لم يكن مختتنا. وأما الثامن في أحكام حلق الرأس فالحلق يكون شركا بالله رب العالمين إذا كان تذللا وخضوعا لغير الله رب العالمين، كما يفعله البعض عند قبور من يدعون صلاحهم ونحو ذلك تذللا وخضوعا لغير الله، فهذا صرف العبادة لغير الله فأشرك بربه سبحانه وتعالى. وأما التاسع فقد يكون الحلق بدعة وضلالة إذا كان شعارا كما مر في الخوارج، أو إن اتخذ ذلك عند التوبة فجعل من شروط التوبة حلق الرأس، فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله رب العالمين. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما العاشر فيحرم حلق الرأس عند المصيبة، كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة كما في الصحيح، وهي التي تحلق رأسها عند المصيبة عند الموت وغيره. وكذلك يحرم الحلق إذا كان تشبها بالكافرين، كما يصنعه الآن كثير من شباب المسلمين، أو تشبها بالفاسقين. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك إذا كان تشبها بالرجال أي من النساء أو العكس، للعنه صلى الله عليه وسلم المتشبهين والمتشبهات كما مر. وأما الحادي عشر فحلقه للمرض والضرر، وهذا لا بأس به وهو مباح، لأن الضرر يزال، وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. حتى في المناسك كما مر يزال على المحرم الفدية. ثم الثالث مضى معنا، الأول إكرام الشعر، والثاني حلقه بمسائله، وأما الثالث فزراعة الشعر، سواء كان لحرق في رأسه أو لقرع وصلع ونحوه. سئل العلامة العثيمين رحمه الله عن زراعة الشعر فقال: يجوز، لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل، ومن باب إزالة العيب، وليس من باب التجميل أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل، فلا يكون من باب تغيير خلق الله، بل هو من رد ما نقص وإزالة العيب. ولا يخفى ما في قصة الثلاثة النفر الذين كان أحدهم أقرع وأخبر أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليه شعره، فمسحه الملك فرد الله عليه شعره فأعطي شعرا حسنا. وكذلك في حديث عرفجة رضي الله عنه لما قطع أنفه، فاتخذ أنفا من فضة فأنتنا، فاتخذ أنفا من ذهب، أو كما هو ثابت صحيح، فإن هذا ليس من تغيير الخلقة. وقد كان يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالأقرع أو نحوه ممن في رأسه مرض، فيمسح عليه فيعود صحيحا سليما، ولو كان ذلك من تغيير الخلقة ما كان. ومن الطريف أن مسيلمة الكذاب قبحه الله لما قيل له إن محمدا يصنع ذلك، جاء له بغلام تمعط شعره فمسح عليه فزال شعره كله. ولما قيل له إن محمدا تفل في بئر غائرة ففاضت ماء، فتفل في بئر فجفت فلم يكن بها ماء. فالشاهد أن الملك مسح على رأسه فعاد شعره. فاستشهد الإمام العثيمين بجواز ذلك بهذه القصة الثابتة الصحيحة. رابعاً، من أحكام الرأس ويحرم وصل الشعر، ومن ذلك الباروكة، وكذلك رموش المستعارة كما سيأتي، للعنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تصل الشعور، والمستوصلة التي يصنع بها ذلك، سواء كان في شعر الرأس أو في غيره كما يحدث في الرموش. هذه الرموش المستعارة لما فيها من الغش والخداع وتغيير خلقة الله، ولما فيها من التشبه بالكافرات والماجنات. وأما خامسا من أحكام الرأس في الطهارة، وهي على قسمين: في الطهارة الصغرى الوضوء، ففيه مسح الرأس ومن تخفيف الله رب العالمين، وهذا الدين يسر، إنه لم يأتي في الطهارة الصغرى غسل الرأس، كما في الطهارة الكبرى الغسل، وذلك لتكرارها، وغسل الرأس تكرارا في اليوم يؤدي إلى الأذى والمرض، فخفف بمسحه، وهو على أربعة أنحاء. الأول مسحه كله مرة واحدة، كما في الحديث العمدة في الباب حديث عثمان رضي الله عنه، فيمسح مرة واحدة بكلتا يديه، يعم رأسه ويمسح أذنيه أيضا. وأما الصفة الثانية كما في حديث عبد الله بن يزيد، فيمسح رأسه بيديه، يقبل بهما ويدبر، يبدأ من مقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. وأما الصفة الثالثة فكما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فلم يخالف تسريحة شعره، أي أنه حافظ على ترجيل الشعر على تسريحه، فهذه الصفة الثالثة. وأما الرابعة فأثبتها بعض أهل العلم من حديث عثمان رضي الله عنه عند أحمد، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3 مرات، وصححه العلامة الألباني، وحكم بعض أهل العلم عليه بالشذوذ، وأما العلامة الألباني فصححه وقضى بأن ذلك يكون من غير اتخاذها عادة، يعني أنه حينا يمسح رأسه 3 مرات، هذا في الوضوء. وأما في الطهارة الكبرى يعني في الغسل من الجنابة أو في الحيض والنفاس للمرأة، فيحسو المرء على رأسه 3 حسيات حتى يصل إلى شؤون الشعر، أي إلى أصوله، فيحسو على رأسه الماء حتى يبلغ البشرة. وأما نقض الشعر للمرأة الحائض أو الجنب فليس ذلك عليها، وإنما الذي عليها كما في حديث عائشة وحديث أم سلمة أن تحثو على رأسها 3 حسيات. فهذه جملة أحكام الرأس: إكرامه وإدهانه وترجيله والاعتناء به، وحلقه بالمسائل التي مضت من حلق شعر المولود، وأيضا حلقه كله أو تركه كله، وعدم حلقه عند مصيبة ولا تشبها بكافرين، وغير ذلك مما يحدث في أماكن الحلاقة. والإثم واقع على الفاعل والمفعول به كما مضى، لأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور لعن الفاعل والمفعول، لعن النامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، وغير ذلك. فعلى الفاعل والمفعول أن يتقي الله رب العالمين. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ثانية فشعر الوجه، وفيه مباحث: الأولى شعر الحاجبين، والثانية شعر الرموش، والثالثة شعر الأنف، والرابعة شعر الشارب، والخامسة شعر الخدين، والسادسة شعر اللحية. فأما أولا فشعر الحاجبين، فيحرم الأخذ منه للرجال وللنساء على السواء، لعنه صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. والراجح في النمص هو ترقيق شعر الحاجبين، وهذا الوعيد الشديد حري بالمسلمين أن يبتعدوا عنه. وإذا كان اللعن للنامصة والمتنمصة فكيف بالنامص والمتنمص؟ وهذا شيء شائع ذائع، لا أقول في النساء بل وفي الرجال أيضا، وهذا من الذنوب ومن الكبائر للعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ويدخل فيه أيضا ما يسمى بالتشقير، وهو أن تجعل المرأة، وربما تجده الآن في المخنثين ممن سيماهم وصورتهم الكلية تشبه الرجال، أن يجعل أعلى حاجبيه وأسفل حاجبيه بلون البشرة، هذا ما يسمى بالتشقير. فقد أفتت اللجنة الدائمة بأن تشقير الحاجبين لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر، لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. انتهت فتوى اللجنة الدائمة. ولا يدخل في ذلك الشعر الموجود بين الحاجبين على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو المعلوم بالحاجبين المقرونين أو الحاجب المقرون، حيث إن النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين، والحاجب هو الشعر النابت على العظم فوق العين، وهو ما يسمى بالحجاج، عظم فوق العين، ولا يدخل فيه ما بين الحاجبين وفوق الأنف. وبذلك أفتت اللجنة الدائمة، لأن ذلك مسكوت عنه فهو عفو، فقالت يجوز نتفه لأنه ليس من شعر الحاجبين. وكذلك أفتت للمرأة بإزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين، وأن ذلك ليس من التنمص، واستثنت في المرأة أي اللجنة الدائمة شعر الرأس والحاجبين، غير أنه لا يليق بالرجال صنع ذلك، وتركه وإبقاؤه على حالته أولى، لأن الشأن في النساء التزين والتجمل والزينة، وأما الرجال فإن من كمال رجولتهم شعورهم، وأما من كمال أنوثة النساء فقلة الشعور أو ندرتها. ثانيا، وأما الرموش فلا يجوز نزعها ما في ذلك من تغيير الخلقة والتشويه والمثلة والإيذاء للعين، وكذلك يحرم وصلها بالرموش المستعارة. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية والرموش المستعارة البلاستيكية التي يلبسها النساء والعدسات الملونة لما فيها من الضرر على محلها من الجسم، ولما فيها أيضا من الغش والخداع وتغيير خلق الله. انتهت الفتوى. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: الرموش الصناعية لا تجوز لأنها تشبه الوصلة، أي وصل شعر الرأس، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وأما ثالثا فشعر الأنف، وهو من المسكوت عنه لا سيما إذا كان قد فحش حتى خرج من أنف صاحبه وقبح منظره فيزال، لأن الضرر يزال، ولأنه من جملة النظافة والتزين، أو يلحق بشعر الشارب فيزال معه، والله أعلم. وأما الرابع من شعور الوجه فشعر الشارب، وحكمه القص أو الجز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وهذا وعيد شديد، ولأنه جعل من خصال الفطرة قص الشارب كما في الصحيحين، ولأن إطلاق الشارب وحلق اللحية من عادة المجوس سلمنا الله وإياكم. فهذه الصورة التي تراها الآن كثيرا في المسلمين أنه يطلق شاربه ويحلق لحيته، هذه عادة مجوسية. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين المجوسيين اللذين أتيا للأخذ به إلى كسرى وقد أطلقا شاربهما وحلقا لحاهما، فقال: من أمركما بذلك؟ قال: ربنا، يعنياني كسرى. فقال: ولكن ربي أمرني بحلق الشارب أو بقص الشارب وإعفاء اللحية. وأعرض عنهما فلم ينظر إليهما صلى الله عليه وسلم. فما هو حادث الآن من كثير من المسلمين مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من جهة. أما الجهة الأولى فلأنه أمر بقص الشارب فأطلق الشارب، وأمر بإطلاق اللحية فحلق اللحية، ثم في الثالث أنه جمع بين الأمرين فخالفه من ثلاثة وجوه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الواجب فإعفاء اللحية وقص الشارب، وهذا هو الخامس في شعر الوجه، شعر اللحية، وهو من الشعور المحرمة زوالها أو الأخذ منها لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها. أعفوا اللحى وبتوفيرها، وفروا اللحى، وأوامره في ذلك كثيرة جدا، والأمر للوجوب، فدل على وجوب إعفائها وتحريم إزالتها، ولأنه جعل ذلك من خصال الفطرة لا سيما، وأن في إزالتها من التشبه بالنساء، وهذا أي إزالة الشعر والتزين بهذه الصورة من أمر النساء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، فنسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين جميعا. ومضى ونكرر أن هذه الأمور من المنكرات المحرمات يكون الذنب فيها على الفاعل والمفعول أيضا، لعنه صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول، الواصلة والموصولة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، وهذا واقع في محل التزيين للرجال وللنساء على السواء، وعلى الجميع أن يتوبوا إلى الله رب العالمين. والشيء بشيء يذكر أن هذه المحال، وهي ما يسمى بالكوافير لتزيين النساء، لا يجوز من غير ما وجه. أولا لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد كشفت ستر الله عليها. وهذا وعيد شديد، لا سيما ما يكون فيه من تطلع ونظر إلى العورات، وهذا أمر محرم. فهناك عورة بين المرأة والمرأة، كما أن هناك عورة بين الرجل والرجل، كذلك ما يكون فيه من تنمص ومن وشم ومن وصل والباروكة وغير هذه المنكرات، لا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه أدوات التصوير، فربما اطلع على عورتها وصورت مع كثرة الفاسقين والفاسقات، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يعني هذا حرمة التزين للمرأة، فقد قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك في بيتها، ثم يكون ذلك بغير محرم ولا إبداء عورة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك في محل تزيين الرجال أو الحلاقة، ما يكون من نمص وإزالة لشعر الوجه أو حلق بالقزع أو حلق اللحية، كل ذلك محرم والإثم على الفاعل والمفعول. وأما الثالث من شعر الوجه فهو الشعر النابت على الخدين، هو تابع للحية على الصحيح. فحد اللحية كما بينه ابن منظور في اللسان أنه ما نبت على العارضين والخدين والذقن، فعلى اللحي والذقن وعلى العارضين، وما ينبتها هنا على الخدين كل ذلك من اللحية. وبذلك أفتى العلامة العثيمين رحمه الله، فلا يجوز أخذه يعني للرجل. وأما المرأة فيحرم عليها حلق رأسها أو التنمص والتشقير في حاجبيها. وأما الثالث من محال الشعور شعر البدن، وهو على أربعة أنحاء: شعر الإبطين، وشعر العانة، وشعر الدبر، وشعر سائر البدن. فأما أولا وثانيا فشعر الإبطين والعانة فيجب إزالتهما في مدة لا تزيد على 40 يوما، ويستحب قبل ذلك لا سيما إذا طال الشعر وقبح وصارت له رائحة، لأننا أمرنا بالنظافة والتجمل، وقد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن من خصال الفطرة نتف الإبطين وحلق العانة، فيستحب في الإبط أن ينتف ويجوز إزالته بغير ذلك، لا سيما عند الجمع والاجتماعات العامة، حتى لا يؤذي المؤمن المسلم أخاه بخبث رائحة، والأذى يزال والضرر يزال، ومن شعب الإيمان إماطة الأذى. نسأل الله رب العالمين أن يصرف عنا الأذى. وأما في العانة فحلقها ويجوز إزالتها بغير ذلك، والحلق أفضل. فجعل صلى الله عليه وسلم ذلك من خصال الفطرة. وعند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة ذلك فيما لا يزيد على 40 يوما. وأما الثالث من شعور البدن فشعر الدبر، وهو من المسكوت عنه، وقال بعض أهل العلم يلحق بالعانة، فجعلوا شعر العانة ما حول الفرج قبلا ودبرا، وهذا بعيد. والراجح أنه أي العانة هو الشعر النابت حول القبل سواء في الذكر أو الأنثى، ولكنه يزال إذا تحقق به الضرر، لا سيما إذا كان يؤدي إلى عدم التنظف من الغائط والخارج من الدبر، فحينئذ الضرر يزال. وأما إن لم يكن به ضرر فإبقاؤه أولى. وأما الرابع فحكم سائل البدن فهو من المسكوت عنه، وتركه أفضل، ولذلك قال بعض أهل العلم إن إزالته تغيير للخلقة، فتركه أولى احتياطا، والله أعلم. وهذا في الرجل خاصة، وأما في المرأة فسبق النقل عن اللجنة الدائمة، لا سيما أن شأنها التزين، بخلاف شأن الرجل فإن الشعر فيه مزيد رجولة وذكورة. هذا ختام ما جمع في هذا الباب، فنسأل الله رب العالمين أن يطهر قلوبنا وأن يطهرنا وأن يمسكنا بديننا صغيره وكبيره، وأن نعلم أن ديننا شامل كامل في كل شيء. فكل ما مضى معك الآن وربما استطوله البعض مع أنه مضى على ما مضى مختصرا، فهو في أمر الشعر، وما ذلك اعتنى به ديننا الحنيف هذا الاعتناء في مسائل شتى عديدة، لتعلم أن هذا الدين لم يترك صغيرة ولا كبيرة، إلا بينها للناس لينتفعوا بها في عبادتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم. وهذا مما يجعلك تفتخر بهذا الدين وتتمسك به وتتعلم هذه الأحكام لتأخذ بها ولتتعبد لله رب العالمين من خلالها. ثم أحذر مما مضى، مما حذر منه رسول الله ومما لعن عليه رسول الله من أمور منتشرات شائعات في المسلمين اليوم، وفيها من التشبه بالكافرين ومن التشبه بالمجانين والفاسقين، وفيها مما لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يجنبنا ذلك كله، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.